اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم اجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا بك واحتسابا، اللهم اجعلنا يا رب ممن قبلت منهم الصيام والقيام والدعاء، ولا تجعلنا ممن طردتهم ورددتهم على أعقابهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في هذا الشهر الكريم، فإنك أنت البر الرحيم، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، اللهم أعده على الأمة الإسلامية وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عز ورفعة ونصر يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء وعيش السعداء ونزل الشهداء والنصر على الأعداء، اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم اجعل الأرض والسماء عونا لهم، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأعل رايتهم وأهلك عدوهم، كفى بك وليا وكفى بك نصيرا يا خير الناصرين، اللهم هون علينا الموت وسكراته والقبر وظلماته، اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب، اللهم ارحمنا عند نفخ الصور، اللهم ارحمنا يوم العرض عليك، وأعذنا من سوء المنقلب من بين يديك، اللهم ارحمنا يوم تبلى السرائر وتبدى الضمائر وتنشر الدواوين وتحشر الموازين، برحمتك يا أرحم الراحمين، إلهنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإنه إن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم إياك نسأل فلا تخيبنا، وببابك نقف فلا تطردنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا، اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا، واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا، واختم بالسعادة آجالنا، هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا، إلهنا ما أنت صانع بعباد مقرين لك بذنوبهم، خاشعين لك بذلهم، مستكينين بجرمهم، تائبين إليك من اقترافهم، مستغفرين لك من ذنوبهم، مبتهلين إليك في العفو عنهم، فنسألك يا رب العالمين أن تجعلنا من عتقائك من النار بفضلك وكرمك وجودك يا خير الناصرين. اللهم إن إخواننا الحاضرين معنا ما أتى بهم هنا إلا الشوق والطمع في رحمتك، اللهم اغفر لهم وتجاوز عنهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وأعطهم ولا تحرمهم، وتفضل وتمنن عليهم بالعفو يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله جزى الله قارئنا خيرا، وأن يجعل ما سمعناه في موازين حسناتنا. وإلى لقاء آخر بإذن الله، لكم من دار البلاغ أجمل تحية، المملكة العربية السعودية جدة حي الثغر بجوار مسجد الأمير متعب، هاتف رقم 687-12-47. ويسرنا التواصل معكم عبر الفاكس 634-34-24، أو من خلال البريد الإلكتروني المدون على الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.